تفسير الآية 66 من سورة طه، يقول تعالى: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي بفطنة النبوة وبوحي من الله تعالى وتوفيق منه، طلب موسى صلى الله عليه وسلم منهم البدء ليستكشف ما عندهم وليكون تأثيره أقوى على الناس حينما يلقي هو عصاه في النهاية فتقضي على كل أسحارهم. فقال لهم متوكلا على الله القادر على كل شيء، متيقنا بنصره له عليهم، مستهينا بتحديهم، غير مبال بهم وبجموعهم: بل ألقوا أنتم سحركم أولا. قوله تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي فألقوا ما معهم من سحر، فإذا حبالهم وعصيهم التي ألقوها جعلت موسى وكل مشاهد يخيل إليه، أي يتوهم من قوة ومهارة سحرهم، أن هذه الحبال والعصي حيات تسعى، أي تسير وتتحرك بقوة وبسرعة على بطونها. هذا ولفظ إذا يفيد المفاجأة، حيث تفاجأ بقوة هذا السحر كل من نظر إليه وتوهم أن ما فعلوا حقيقة وما هو إلا خيال. وهكذا هو السحر، ما هو إلا أوهام وتخيلات ليست حقيقية يقوم بها الساحر، تؤثر على عقل من يراه فيتوهم بوجودها.